زهر الأمل الأحمر، شجر على رمل الخليج، وغزة تمر فوق سكين الجراح، تغتسل بالدماء، تقاوم الظلام. جمعوا كل ظلام الأرض هنا وسكبوا فوقنا النيران. أبصرنا، الظلام ملاك أبيض يشرق شمسا للنهار. أبصرنا، العروس في ثوب الفرح هديل يمامة بالنشيد علقت فوق المقل، صورة لوطن ينهض في عز المحن. تكسر زجاج الحلم في بهاء النشيد بين اليمامة والحلم ومناديل الشجن. وغزة تمر تحت سكين الجراح، والعابرون على نشيد البحر كانوا جهة للريح وجهة للجرح ومواويل غضب.